في لفظ واحد، وأن هذا محرم كما قال الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله تعالى. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا طلق زوجته ثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. ومن هنا فعل المؤمنين أن يحفظوا ألسنتهم وأن لا يبتذلوا الطلاق، فأمر الطلاق لا بد أن يتحرز فيه الإنسان ولا يوقعه إلا في محله. متى يجوز للزوج أن يراجع زوجته؟ في العدة من الطلاق الرجعي الذي بدون عوض. فإذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول، إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول فلا رجعة له إلا بعقد جديد. إذا طلق الرجل زوجته وكان ذلك الطلاق بعوض فلا يحق له الرجعة. إذا طلق الزوج زوجته ثلاث طلقات فحينئذ لا يحق له الرجعة. أما إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث فيجوز للزوج أن يراجعها ما دامت في العدة، ولا نلتفت إلى رضا المرأة. إذا لم تكن المرأة تريد فلها سبيل الخلع. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ويستحب الإشهاد على الرجعة وليس الإشهاد بواجب، ولا يجب في الرجعة ولي ولا صداق ولا يشترط رضاها. وبماذا تحصل الرجعة؟ قد تحصل الرجعة باللفظ بأن يقول: رجعت زوجتي. وهل تحصل الرجعة بالوطء؟ إذا وطئ الزوج أو إذا وطئ المطلق زوجته فهل تعتبر رجعة؟ اختلف الفقهاء في هذا على ثلاثة أقوال. عند الشافعي وأبي حنيفة أن الوطأ لا يعتبر رجعة، ويعتبر وطأ محرما ووطأ زينة لا حق له فيه، لأنها مطلقة لا تحل له إلا بإرجاعها. وذهب الإمام أحمد إلى أن وطأ الرجعية، وطأ المطلقة الرجعية، يعتبر رجعة وتعود المرأة إلى عصمة الزوجية. والقول الثالث بأن الوطء للرجعية لا يعتبر رجعة إلا إذا نوى أنه إرجاع لها، وهذا هو مذهب الإمام مالك، ولعله أظهر الأقوال في هذه المسألة. إذ كيف يطأ المرأة ينوي أنه زان بهذا الوطء ثم نقول تحصل به الرجعة؟ المرأة الرجعية في مدة العدة زوجة، لها أحكام الزوجات، يجب عليها النفقة وتبقى في بيت الزوجية ولا يجوز لها أن تذهب إلى بيت أهلها. ولو طلقها الزوج الفقهاء يقولون بأنه يقع الطلاق، ولو ظاهرها فإنه يقع الظهار، ويجوز لها أن تتزين للزوج وتتحسن له لعله يقوم بإرجاعها، ويجوز للزوج أن يسافر بها وأن يخلو بها. وإذا ارتجعها في هذه المدة فإنها تعود تكون زوجة، لها مال الزوجات على ما بقي من طلاقها. لو تركها حتى مضت مدة العدة أصبحت أجنبية منه ويجب عليها أن تحتجب. آخر يوم من العدة تتزين له، فإذا متى تنتهي العدة؟ بالطلقة بالحيضة الثالثة. فإذا انتهت من الحيضة الثالثة واغتسلت فحينئذ تنتهي عدتها. قبل الاغتسال يجوز لها أن تتزين له، وبعد الاغتسال يجب عليها أن تحتجب منه، ولا يجوز له أن ينظر إلى ظفرها، ولا يجوز لها أن تكشف له الظفر، بينما كانت قبل ساعة يجوز له أن يراها متجردة. قال: إذا طلق المرأة طلقتين ثم مضت العدة وانتهت فتزوجت بزوج آخر، فطلقها الزوج الثاني وأراد أن يرجعها الزوج الأول، فإنه يعود إليها في عقد جديد ومهر جديد، ولا يبقى إلا طلقة واحدة فقط. لماذا؟ لأن الأصل إبقاء الطلاق. جاءنا النص بأن الطلقات الثلاث يبطلن بالزوج الآخر، وحينئذ يبقى الباقي على الأصل من ثبوت الطلاق. إذا اختلف في انقضاء العدة، قال الزوج لم تنقض العدة حال الإرجاع، وقالت هي انقضت، فحينئذ يقبل قولها مع يمينها إذا ادعت أمرا ممكنا. لو ادعت بعد 4 أيام أن العدة انقضت لا يلتفت إلى قولها، لأن هذا غير ممكن. المرأة إن طلقها زوجها قبل الدخول بها فلا عدة عليها كما تقدم. أما إذا حصلت فرقة من غير هذه المرأة فحينئذ نقول المفارقات على 4 أنواع. النوع الأول المرأة الحامل فعدتها بوضع الحمل، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. النوع الثاني المرأة المتوفى عنها زوجها ولو لم يدخل بها، فإن عدتها 4 أشهر و10 أيام إلا أن تكون حاملا. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. النوع الثالث المطلقة في حال الحياة ممن تحيض، فهذه إذا طلقها بعد الدخول فإنها تعتد ب3 حيض. ومذهب اختلف الفقهاء في المراد بقوله والطلاق مرتان فإمساكم بمعروف، اختلف الفقهاء في قوله جل وعلا يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ما المراد بالقروء؟ فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أن المراد به الحيض، وذهب مالك والشافعي إلى أن المراد به الأطهار. ولكل من القولين وجهته، ولعل الأظهر هو القول بأن القرء هو الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك. ولأنه على هذا القول إذا اعتدت المرأة فإنها تعتد 3 حيض كاملة، لأنها تطلق في طهر، فالعدة تكون ب3 حيض كاملة. وأما على القول الآخر فإنها تعتد بطهرين، وأما الثالث فإنه لم يكمل لها طهر كامل. ومن ثم فإن الأظهر أنها تعتد ب3 قروء أي 3 حيض. ومتى تنتهي العدة؟ الصواب أنه بالاغتسال من الحيضة الثالثة، لا بالطهر من الحيضة الثالثة، لورود ذلك عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. الصنف الرابع النساء اللاتي لا يحضن بسبب كبرهن أو صغرهن فعدتهن 3 أشهر، فعدتهن 3 أشهر. أما إذا كانت المرأة قد ارتفع حيضها بسبب لا تعلم ما هو، لا لكبر ولا لصغر، فإنها يمكن أن تكون حاملا، ولذلك نقول تجلس 9 أشهر، ثم بعد ذلك تجلس 3 أشهر أخرى عدة الآيسة، فيكون المجموع سنة كاملة. المرأة التي فقد زوجها في مهلكة أو في أمر، الغالب أنه يهلك في ذلك الأمر الذي فقد فيه، فإنها تتربص 4 سنين، ثم بعد ذلك يحكم بوفاته، ثم تعتد للوفاة. إن كان عليها ضرر من البقاء فيجوز لها أن تطلب الفسخ. إذا كان هناك علامات حمل من المرأة فيجب عليها أن تتربص حتى تتأكد هل هي حامل أو ليست حامل. إذا تزوجت المعتدة فنكاحها باطل، ويجب التفريق بينها وبين زوجها، لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. بعض الصحابة يقول إذا تزوج رجل بامرأة معتدة فإنه يفرق بينهما وتحرم عليه إلى على الأبد. وهذا أحد القولين في المسألة، وهناك قول آخر بعدم حرمتها. إذا تزوجها في العدة فحينئذ إذا لم يدخل بها نقول تكمل عدة الأول، ثم بعد ذلك تنتهي عدتها. إذا دخل بها الثاني فحينئذ نقول نفرق بينهما، ثم تعود فتكمل عدة الأول، ثم تعتد عدة جديدة من أجل الثاني. هل يجوز له أن ينكحها؟ ورد في ذلك قولا لأهل العلم في المذهب أنه يجوز له أن ينكحها، وهو الذي اختاره المؤلف هنا. والقول الثاني بأنه لا، بأنها تحرم عليه على التأبيد لوروده عن عمر. إذا أتت بولد من أحدهما فإنه تنقضي به العدة، لأنها حينئذ قد وضعت، ومن ثم تعتد للآخر. إذا وقع الاشتباه الولد لمن؟ فحينئذ نضع لها التحليل لمعرفة الجينات، هل هي تابعة للزوج الأول أو الزوج الثاني. وكانوا سابقا يعرضونه على القافة، فالذين يعرفون الأثر. يجب على المرأة التي توفي عنها زوجها أن تحاد عليه باجتناب الطين، باجتناب الطيب وأنواع الزينة وأنواع الثياب المصبوغة للتحسين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المرأة المتوفى عنها زوجها بذلك. ويجب عليها أن تبقى في بيت الزوجية الذي وصل إليها خبر موت زوجها وهي فيه، ولا تخرج لسفر ولا لحج ولا لغيره. فإن كانت هي أصلا مسافرة فحينئذ نقول إن كانت قريبة عادت إلى بيتها، وإن كانت قد مضت إلى حج وابتعدت فحينئذ تكمل حجها. المطلقة ثلاثا، هل تبقى في بيت الزوجية أو لا؟ هل يجب عليها الإحداد أو لا؟ نقول مطلقة الزوجية تذهب إلى بيت أهلها وتعتد حيث شاءت. والصواب أنه لا يجب عليها الإحداد، ولا يجب عليها ترك أنواع الزينة. بالنسبة للنفقة، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بما تحتاج إليه من أنواع النفقات، ومن ذلك أن ينفق عليها فيما يتعلق بملبسها وبمسكنها وبطعامها وشرابها. ولا يجوز للزوج أن يفرط في شيء من هذه الواجبات. النفقة على الزوجة تكون باعتبار بالنظر في حال كل من الزوج والزوجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فاعتبر ما يكفيها بالنسبة لشأنها هي. وقال تعالى وعلى المولود، وقال جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته، فاعتبر حال الزوج. ومن هنا نقول يعتبر حال الزوج وحال الزوجة. وهكذا يجب على الزوج الملابس التي تحتاج إليها المرأة. أيضا مما يجب عليه النفقة، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته المطلقة، على المطلقة الرجعية، ويجب عليه أن يسكنها معه ولا تخرج من بيت السكنى. وكذا أما بالنسبة للمرأة البائن المطلقة بثلاث طلقات أو بفسخ، فإنه لا سكنى لها. وهل يجب لها النفقة أو لا يجب لها؟ المذهب أنه ليس لها نفقة ولا سكنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لفاطمة بنت قيس لما بت زوجها طلاقها ألا نفقة لها ولا سكنى. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا يجب لها السكنى، لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وهذا هو اختيار المؤلف. وطائفة قالوا بأنه لا سكنى لها ولا نفقة. المتوفى عنها زوجها إن كانت ليست حاملا فليس لها نفقة ولا سكنى، وإن كانت حاملا ففيها قولان لأهل العلم، منهم من أثبت لها النفقة والسكنى، ومنهم من قال لا نفقة لها ولا سكنى، وهو ظاهر مذهب أحمد وهو اختيار المؤلف هنا، لأن المال لم يعد للزوج المتوفى وإنما أصبح المال للورثة، ومن ثم أصبح لهذه المرأة مال من تركة زوجها المتوفى. إذا وطئت المرأة بوطئ شبهة وجب على زوجها أن يجتنبها، ولا يجوز له أن يطأها حتى يتأكد من خلو الرحم بمضي حيضة. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.